السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ قد مرت من لقاءاتنا هذه لقاءان، قد مر من لقاءاتنا هذه لقاءان، حرصت في نهاية كل حلقة أن نتوب. فماذا فعلت التوبة في قلوبكم يا أهل الإسلام؟ ماذا فعلت آيات القرآن؟ قال مالك بن دينار عليه رحمة الله: يا أهل القرآن، لا يمنعكم خبث قلوبكم أن ينبت القرآن فيه الخير، فإن الحبة تكون في الحش، يعني في الخلاء، يعني في أعزكم الله في الحمام في الغائط أعزكم الله، فإن الحبة تكون في الحش لا يمنعها خبث مكانها أن تنبت. فماذا أنبت القرآن في قلوبكم؟ تسمعوا الايتين دول تاني اللي احنا عايشين معاهم في من كلام الله، نسمع تاني قل يا عبادي، ونسمع تاني وانيبوا، عشان نستشعر الرحمة ونستشعر الخطر. هو القرآن كده؟ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اسمعوا معايا الآيتين دول تاني عشان نعيش معهم تاني، عايزين نعيش مع القرآن لتحيا قلوبنا. سمعني: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم تغسل مرارات المعاصي. أول حاجة نداؤهم بعنوان العبودية، فإنها تقتضي المذلة. يا عباد، والمذلة اقتضاؤها للترحم ظاهر. يعني يا عبادي استرحموني أرحمكم، يا عبادي استعطفوني أعطف عليكم، يا عبادي استقيلوني أقيلكم. دي نمرة واحد. اثنين، الاختصاص الذي تشعر به الإضافة إلى جنابه، يا عبادي الاختصاص الذي تشعر به الإضافة إلى جنابه تقريبا من بابه. قلت لهم اعملوا لي هنا باب الكعبة، قالوا لي ما ينفعش. قال ما ينفعش قال ها عشان اما اشاور كده واقوم اقف على الباب، على باب ربنا، يا عبادي، كأنها بتوقفك على بابه، بترجعك لبابه. فإن السيد من شأنه أن يرحم عبده ويشفق عليه إن وجده على بابه، لكن لما يلاقيه فار بعيدا فكيف يرحم وهو يفر؟ لذا عاتب الله عبده آدم عليه السلام: يا آدم أمني تفر، أمني تفر. هي دي يا عبادي، يعني اطرح نفسك على عتبة العبودية واسترحمه ترحم. ومن أدام دق الباب فتح له، ومن أدام دق الباب فتح له، دقت دقات الإنابة، دقات الرجوع، دقات قلب التائبين تكاد تنطق. دقت إنابة، دقت توبة، دقت حياة، دقت شوق، ودقت رضا، دقت لهفة، ودقت خوف، دقت قلق، دقت رجاء، دقت نداء، دقت حذر، دقت حنان، دقت أمان، وتتوالى دقات قلوب التائبين تدق باب ربنا الكريم، فأبواب الملك تدقها القلوب. أظفار الأصابع، والله سميع قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تب علينا يا رب، تب علينا، اللهم تب علينا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. اللهم ربنا، ربنا، ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الأول ناداهم بنداء العبودية التي تقتضي المذلة، واقتضاؤها للترحم ظاهر. الثاني الاختصاص الذي تشعر به الإضافة، الإضافة إلى جنابه عبادي، تقريبا من بابه. فإن السيد، السيد هو الله، من شأنه أن يرحم عبده ويشفق عليه إذا وجده على بابه يدق بابه. الثالث تخصيص ضرر الإسراف المشعرة به على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم، فضرر الذنب عائد عليهم لا عليه سبحانه، فيكفي ذلك من غير ضرر آخر، كما في المثل أحسن إلى من أساء كفى المسيء إساءته. كفاية عليه إنه أساء، فاستحقاق العقاب عقاب عند أولي الألباب. هو أسرفوا على أنفسهم، كفاية عليهم ده إنه على أنفسهم، فاستحقاق مجرد إن هو يبقى عارف انه يستاهل انه يتأدب. هو ده عقاب قبل ما يضرب. فلو ضمن الله لهم التوبة كفاهم الحياء منه. قال بعضهم وسوءتاه منك وإن عفوت وحياءه منك وإن غفر. يقول يكسوف منك حتى وإن غفرت لي وإن عفوت عني وإن سمحتني برضو أنا خجلان آسف أنا غلطان حقك علي. لوحدها تؤلم. أربعة، النهي عن القنوط مطلقا عن الرحمة فضلا عن المغفرة وإطلاقها. لا تقنطوا من رحمة الله، مش لا تيأسوا أن أغفر لكم، لا لا لا، لا تقنطوا أن أرحمكم. والرحمة أعم من المغفرة، يعني الرحمة إنه يغفر له ويكرمه ويسامحه ويبدل سيئاته حسنات ويدخله الجنة ويرفع درجته الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء. الرحمة يرحم ورحمته رحمة لا تعد ولا تحصى لا يبلغ. قالوا ايه في معنى اسم الله الكريم؟ لا تتخطاه الآمال. يعني مهما عيلي أملك في ربنا، طمعك في ربنا، طمعك في رحمة ربنا، مهما يعني حلمت ورجوت وطمعت بكل طاقتك برضو مش هتعدي. رحمة ربنا أوسع من كده وأكبر من كده. فالنهي عن القنوط مطلقا عن الرحمة، عن المغفرة، عن التوبة، عن القبول، عن العفو. لا تقنطوا من رحمة الله. إطلاق المغفرة، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيضا إضافة الرحمة إلى اسم الله الجميل الجليل الله. اسم الله الله الذي يحتوي على جميع أسماء الله الحسنى، وربنا ذكره على طريق الالتفات أيضا. لا تقنطوا من رحمة الله، فإن ذلك ظاهر في عسعتها. لما تقول رحمة الله الله، الرحمة لما تنسب لربنا تبقى رحمة الله، فتشمل التائب وغيره. ستة، التعليل. لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟ ليه؟ ليه العلة؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. التعليل يحسن مع الاستبعاد. أصلهم أسرفوا على أنفسهم، فلما أسرفوا على أنفسهم ربنا ذكر لهم العلة عشان ما يقنطوش. يقولوا ما نقنطش إزاي مع كثرة الذنوب وتجاوزها؟ ترك القنوط مع عدم التوبة. يعني كأن بعض العلماء استدل بالآية دي على إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا وإن لم يتوب العبد. يا الله، والله عجب. تخلي فعلا الواحد يستحي وينكسف. سبعة موضع الاسم الجليل فيه إن الله يغفر الذنوب جميعا موضع الضمير، بمعنى لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر. المفروض إنها أو عندنا إحنا كبشر نقول إنه يغفر الذنوب، الله مذكور قريب، فوضع الاسم الظاهر موضع الضمير لإشعاره بأن المغفرة من مقتضيات ذاته لا لشيء آخر من توبة أو غيره. يعني ربنا بيغفر متى شاء، ودي اعتقادك. مش احنا بنعتقد كده أن من مات مصرا على معصية إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، بنقول عليه ده تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء من غير ما يتوب، لأن الرحمة والمغفرة من مقتضيات ذاته مش من مقتضيات فعل العبد. مش احنا بنقول كده ليس بعد إنشاء البرية استحق اسم الباري، وليس بعد إحداثه البرية استحق اسم الباري، ولا بمغفرته الذنوب استحق اسم الغفور. فهو غفور قبل أن يغفر، ورحيم قبل أن يرحم، ومعطي قبل أن يعطي، وخالق قبل أن يخلق جل جلاله. دي من صفات ذاته. فلذلك هذا المذنب إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه بذنبه، ثم إن كان قد مات على التوحيد أدخله الجنة بعد ذلك. الثامن طيب إذا عرفت كده، قبل ما نقول الثامن، إذا عرفت كده يبقى لازم تتوب. إذا عرفت إن هو هيغفر لك وهيعفو عنك وبيناديك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، مش هنتوب بقى؟ يلا نقول جميعا تبنا إلى الله. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.